الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. أنا عندي تعليق على مسألة السؤال في المساجد ثم نتيح المجال لأسئلة محدودة إن شاء الله تعالى. هذا الموضوع موضوع السؤال في المساجد أصبح ظاهرة فاشية واضحة لكل إنسان يرتاد المساجد، فلا تخلو صلاة من شخص أو اثنين أو ثلاثة، وذلك سائر اليوم وذلك سائر العام. وهؤلاء الذين يسألون في المساجد منهم الصادق ومنهم غير ذلك. لذا أنا عندي ثلاث توجيهات أو نصائح. النصيحة الأولى لهؤلاء السائلين، السؤال الأصل فيه أنه محرم، وقد جاء فيه من البعيد قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس تكثرا حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجه نزعة لحم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه المسألة لا تحل إلا لثلاث، ومنهم صاحب الحاجة فيسأل حتى تنقضي حاجته، فلو كان محتاجا إلى 5 جنيهات يكفي بعد الخمسة تماما، وإن كان محتاجا إلى 200 جنيه إذا وقف على 200 يكفي، لا يجوز له السؤال. أما أن يسأل لتزداد أقواله فهذا من كبائر الذنوب. الأمر الثاني، النصيحة الثانية لأهل المساجد ورجال المساجد، أنا أقترح أن يكون في كل مسجد ما دام السائلين أو السائرون يرتادون المساجد لأنهم يظنون في أهلها الخير أكثر من غيرهم، أن يكون في كل مسجد شخص مسؤول عن هؤلاء فيوصى بمقابلتهم بدل أن يقف أمام الناس ويقرأ عليهم أذكارهم ويعرض حاله ويذكر الشيء الذي لا تناسب، يكون في شخص مسؤول، وهذا الشخص يجعل صندوق جنيه واحد مثلا في الجمعة، فكل من أتى سائلا يوجه إلى هذا الشخص ولا يقف أمام الناس فيعطيه بتوكيل المجموعة ما يناسب حاله. النصيحة الثالثة للدولة، الحقيقة هذا الشأن الدولة أصلا غير مني، فالحكومة مسؤولة عن هؤلاء السائلين، تأخذهم عبر رجال معينة، من كان محتاجا أعطته وجوبا عليها بمال المسلمين، ومن كان متلاعبا أو محتالا أو نصابا فإن تكفي الناس شره. والله تعالى أعلم. ويمكن أن نستقبل سؤالين ثلاثة، أعان الله وإياكم على كل خير. نعم. هذا سؤال مشهور لكن إجابته ظاهرة إن شاء الله تعالى، وهو أن الإنسان قد يكون في بلد مثلا إفطارها الساعة 7 فيأتي إلى بلد إفطارها الساعة 8 أو 6 مثلا فأعلى أو أقل، فكأيهما يقتدي؟ الإجابة واضحة جدا، وهي أن الإفطار في كل بلد من بلاد الله معلق بغروب الشمس، فحيث وجدت شمس تغرب فأنت مطالب بها، فلو غربت في ساعة فصيامك ساعة، ولو غربت في 20 ساعة فصيامك 20 ساعة، ولا علاقة لك بالبلد الذي أتيت منه. وهذا أحيانا يحدث في اليوم الواحد، في اليوم الواحد أحيانا تقلع بك الطائرة من بلدك وتنتهي غربك مثلا ماشي ليبيا، فسيأتي السابعة والربع بإفطار هنا وأنت ترى الشمس، فستظل صائما إذا كنت ما أفطرت لأجل السفر، إذا كنت صائما فستظل صائما حتى تغرب الشمس، إما في الجو وإما إذا هبطت بلدا تغرب فيه الشمس. وقد يحدث العكس فتخرج من هنا الساعة 3 ظهرا وتتجه شرقا، فإذا وصلت الساعة 5 إلى بعض البلاد أو السادسة تجد الشمس غربت، فأنت تفطر مع أهل ذلك البلد، فأنت معلق بغروب الشمس. وأحيانا في البلد الواحد، يعني أنا أذكر هذا حصل لنا، أنت في الجو الأذان، أذان البلد اللي أنت فيها أنت، لكن أنت ترى الشمس بقي لها دقائق، فلا يجوز أن تفطر ما دمت صائما حتى تهبط إلى الأرض أو تختفي الشمس وأنت في الجو، والفارق يكون قليلا في الغالب. والله أعلم. طيب احكي القصه، أنا بقول لها جيت وقلت للماء أسوي كذا، وبعدين قالت لي ما بسوي وقلت لها طالب. يعني هو فاكر الشريط كله. فهذا الطلاق لا يمنع وقوع الضرر. وكما قال عبد الله بن عمر لما قيل له وحسب عليك الطلقة التي طلقها على غير الوجه الشرعي، قال أفرأيت إن عجزت بل استأمرت، فحبك وعجزك لا يدفعك وقوع الطلاق. وهذا الغالب، يعني النادر جدا ان الانسان يضحك مع زوجته ويطلقها. فالطلاق غالبا ما يقع في هذا المعنى الغضب، وهو مما يقع فيه الطلاق وتحصل طلقه، فالانسان يحترز من هذا الامر. ثم هنا مساله مهمه للغايه، الشريعه كلها خير، ومن التزم الشرع لا يندم. الشريعه وضعت قوانين للطلاق، اذا اردت ان تطلق فلا بد ان تطلق على الوجه الشرعي، وهو ان تكون المراه في طهر لم تمسها فيه. فاذا كانت المراه حائضا او حامل عفوا حائضا او نفساء او طاهرا لكنك جمعتها، فكل هذه الحالات الطلاق فيها بدعي لا يجوز، حرام. ما عندي يقع لكن حرام. فإذا أنت كنت ملتزم بالشرع، إذا أردت أن تطلق ستنظر إلى حالة الزوجة ما هي. وغالبا في أكثر الأحيان تجدها إما نفساء أو حائض أو طالق مهرا مسستها فيه. إذا سنتوقف حتى يأتيك الوقت الذي أجاز لك الشرع فيه الطلاق، فإذا أتاك الوقت يكون الغضب قد ذهب وأنت تترك الطلاق. لكن الناس بس مجرد جاءت الطلاق تبص يرميها حائض ومساء واحدة عشرة ما عنده شرع. نعم. العقارات ما عليها بعد ان شاء الله. العقارات العقار على ثلاثة انواع في السكن. اما مسكون، يعني تسكن انت واهلك، وإما مهجر وإما معروف للملك. فالمسكون لا زكاة فيه، والمهجر لا زكاة في عينه، والزكاة في خراجه إذا بلغ نصابا فحال عليه الحول أو ضممته إلى أموالك إذا استهلكت ما يوحي خلاص. أما المعروضة للبيع فهي من عروض التجارة، فيها زكاة في نفسها كل سنة. اليوم بلغت نصاب وحال عليه الحول، ففي كل عام فيها ربع شهر. نعم شيخ. نعم. قالوا لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه. دليل ذلك حديث معاذ بن جبل الذي في البخاري، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود الى قومه وهم ينتظرونه لانه اقراهم فيصلي بهم العشاء، فصلاه معاذ الثانيه نفل وقومه مفترضون، فجاز صلاه المفترض خلف المتنفل، وعلى هذا يجوز ان تدخل مع الامام بنيه العشاء. هذا من حيث الجملة صحيحة، يعني من حيث أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، أن هذا عند الراجح. لكن مسألة التراويح بالذات أنا ظهر لي فيها أمر يجعل الإنسان يقول لا تدخل معهم بنية العشاء، فقط لدفع هذا الاحتمال، وهو أن بعض الأئمة يصلي أربع ركعات دفعة واحدة، فأنت إن تخلفت عنه ما جاز لك لأنك مبتدئ، وإن تابعته وتركت الجلوس الوسط غير ضرورة، يعني صحيح أنت محتاج تتابع الإمام لكن أصلا ما كان من الضرورة أن تدخل معه. فلذلك الذي يظهر إذا خفت أن الإمام يصلي أربع دفعة واحدة، إما تصلي معه نافلة وبعدين تصلي العشاء وحدك، وإما أن تصلي العشاء في زاوية من المسجد تدخل معهم حيث وجدتهم، هذا أقرب إلى الصواب، على أن من صلى معهم بنية العشاء فصلاة صحيحة. والله أعلم. السؤال الثاني يقول بعض الناس يخرج من أثناء التراويح ولا يتم معهم. على كل حال هو ليس حرام عليه أن هذه صلاة نافلة وهي برمتها ليس فرض، لكن ضيع خيرا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى يصرف كتب له قيام ليلة. إذا أنت إذا بقيت حتى صرف الإمام كتب لك قيام ليلة، فإذا صرفت قبل انصرافه ما كتب لك هذا الأجر. وأنا كنت أرى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الحرم المكي كان يقول إذا يعني في بداية 1400 إلى حدود 1418 كان الحرمين يوتروا وترين، كان يوتروا مرتين، يوتروا في التراويح الأولى ويوتروا في القيام الثانية. الآن الحمد لله انتهى من التراويح الأولى ما فيها وتر، خلوا الوتر للتراويح الأخيرة. فلما كانوا يوتروا مرتين الشيخ كان يقول أنت حتى تنصرف مع الإمام فتكسب الأجر انتظر الإمام حتى يسلم، فإذا سلم الإمام تكون قد أكملت معه السلام، لكن حتى لا تقع في مخالفة الوترين في ليلة لا تسلم معه، تقوم كاتب ركعة فتشفع لك ما صليت، فتكون صليت الشفعة، فتكون جمعت بين أمرين، أشفعت صلاتك وجعلت ذكرك في هذا الليل وأكملت صلاتك مع الإمام فلك قيام ليلة إن شاء الله تعالى. الأخير كاشف نعم من وقع على آية في نهار رمضان، هذا الحديث يعني نصه في البخاري ومسلم أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت وأهلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، فقال لا أملك، وفي رواية ضرب على صفحة عنقه قال والله لا أملك إلا هذه، قال الصوم شهرين من الليل، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجل، فجلس فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، أي زبيل أو كيس فيه تمر، فقال خذ هذا وتصدق به، يعني كثر به أطعم به، فقال على أفقر منا والله يا رسول الله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أحوج منا، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذه أطعمه أهلك. فمن كان حاله كهذا يقال له خلاص لا شيء عليك الآن. ثم بعد أن قال اختلفوا على قولين، منهم من قال تسقط عنه جملته، ومنهم من قال تبقى دينا متى وجدها أخذها، وإن مات قبل أن يجدها لا شيء. والله المسألة هذا السؤال هنا سؤال المغرب، وهذا كثر الكلام فيه والتنبيه عليه. وأنا أقول دائما لإخواننا صلاة الجماعة المغرب، صلاة المغرب جماعة فرض، وعمارة المسجد. أما أن تفطر في الطرقات أو في البيت فهذا جائز، لكن لا يقال من هذا الواجب العظيم. فإما أن نجمع بين الأمرين، وإما أن نرجع الصلاة. كيف نرجع الصلاة؟ نخلي الإفطار مرة واحدة في الشوارع ونفطر وين؟ نفطر في أي مكان من المسجد. لكن ممكن تجمع بينهما، كيف؟ تجعل المسافة بين أذان المغرب وبين الإقامة 20 دقيقة مثلا. فالذي يفطر في الطرقات، والذي يفطر في البيت، والذي يفطر في ساحة المسجد، كلهم سيمكنهم أن يجتمعوا في الوقت المناسب ليصلوا صلاة المغرب جماعة. وهذا لا بد منه حفاظاً على صلاة الجماعة، فلا يمكن أن يكون الإفطار معطلاً للجماعة. هل تجوز القراءة من المصحف في القيام؟ الواقع أن الجواز نعم تجوز، لا إشكال، ويعفى عن الحركات التي تصاحب هذا العمل، مسك المصحف وفتح الورقة ووضع المصحف ورفعه، هذه حركة لمصلحة الصلاة ويعفى فيها. لكن لو وجد الحافظ كان هذا أولى بلا شك. نعم؟ كيف؟ صوت؟ لا، مكبر الصوت بارك الله فيك تشكل المكبر الداخلي بحيث يسمع المصلون رجالا ونساء. أما المكبرات الخارجية فتدخل على السر الذي يطفي السماعة الخارجية تفتح إلى أذان الفجر، وذلك لأن صلاة الليل الأصل فيها الستر، أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، ولكن في القيام شرعت في المسجد فلا ينبغي أن تشاع كإشاعة الفروض، هذا واحد. ثانيا، البيوت التي حول المسجد فيها مرضى، وفيها من هو كان يعني سهران لمرض ثم بدأ ينام فالصوت لا يتيح له يواصل أو يستريح، وفيها ناس يصلون في بيوته لأن الصلاة في البيت فاضلة جدا، فهو يبدأ يقرأ والميكروفون يشوش عليه. ولهذا كل صار الأولى والأفضل والأكمل أن تجعل السماعات داخلية إلى حين نهاية القيام. الله أعلم. الفرق بين الربا والبيع، وهل يجوز للبيع الفلوس يعني تعب كاش تعب الغايه تعب الغايه؟ طيب، هو سؤالك يا كريم، انا حجاوب على جزئيه منه، لكن لو عايز اجاوب واقول له تحتاج تعمل لي دوره 10 يوم. الفرق بين الربا والبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن أقول يبدو أن سائل في موضع معين ما الفرق بينه وبين الربا، وهو أن تجعل للسلعة سعرين أو قيمتين أو ثمنين. أقول لك هذه البضاعة بمئة عاجلة أو بمئة وعشرين عاجلة، فهل هذا من الربا؟ الجواب ليس هذا من الربا، لكن هذا له صورة مشروعة يسمى بيع الأجل، وله صورة ممنوعة لأنها من بيعتين في بيع. فالممنوعة أقول لك خذ هذا الجهاز موبايل بمئة إلى يوم الغد وبمئة وعشرين إلى بعد الشهر، فتأخذ الجوال وتفترقها. فهذه بيعتين في بيع لا ندري على أيهما افترقتما، فهذا حرام. نص الحديث عليه نهى عن بيعتين في بيع. الصورة المشروعة أن يقول لك هو بمئة عاجلة وبمئة وعشرين عاجلة، فإن اخترت العاجل أعطيت المئة وأخذت السلعة وذهبت، وإن اخترت الآجل قلت أنا سأشتري الآجل إلى شهر كذا وأخذت السلعة وذهبت على بيعة واحدة، وهذا جائز لا بأس به. ثم الربا أنواع، في ربا الديون، ربا الديون، إذا أعطيت إنسان مال وقلت رده لي زائدا هذا اسمه ربا القرض أو ربا الدين، وهو داخل في عموم الربا، بل هو من أهم المعرفة وأخطرها. ومنه معاملة شائعة عند الناس، يقول لك خذ 10 مليون واشتغل في السوق على أن تعطيني كل شهر 300 جنيه، فهذا من ربا القرض، هذا ربا صحيح. علاجه أن تقول اشتغل بالعشرة والربح بيني وبينك بنسبة كذا، الربح مش تعطيني 300 أو 200 أو 400، لو حددت مبلغ صار قرضا طبويا أو قرضا طبويا. لو قلت الربح بيننا أنصاف أو ثلاث أو أرباع فهذه الشراكة جائزة. أما ربا البيوع فهو يكون في أموال معينة، الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح وما ألحق بها من النقود والمحاصيل. نعم. في مسجد لماذا تترك الولاء؟ لا هذا لا بد منه. معليش يا جماعة، الصلاة خير موضوع وهي من أفضل أعمال الناس، وأنا حقيقة خلال معرفتي بالمجتمع السوداني القليلة يعني المساجد أحيانا فيها إشكال، تجد إنسان يتسلط على مسجد إما بحكم الوراثة أو بحكم مكانته أو بحكم سبقه، كان أول زور أسس المسجد ما كان في ناس بيصلوا إلى آخره، لكن يتعامل مع المسجد كما يتعامل مع الدكان، يكفر على كيفه ويفكر على كيفه بشغلة يعني أنا أستغرب. أنا أقول للناس لو أن رئيس اللجنة الشعبية ما عجبكم حلكم علو ياخذ ما نافع غيره لما تجيب جمعية عمومية، لكن المسجد والصلاة تلقى إمام 20 سنة ما يعرف يصلي، لكن ماشي الحال خلاص ماشي. المسجد ليس دكان يا شيخ، المسجد لا يجوز أن يغفل أبدا. أن تقول لهذا الشخص دع المسجد مفتوح ودع المؤذن يؤذن بالمغرب، ومن شاء أتى المسجد صلى فيه، ومن لم يستطع فليصلي في أي مكان. أما أن يكفر المسجد ويأخذ مفتاحه ويقول المغرب ما في أذان إطلاقاً، لا يا أخي، مو بيتك يا أخي المغرب. هذا الأمر لا بد من تغيير، بارك الله فيك، حتى لو رفض أنت وتير دعوة العقيدة إلى هذا إن شاء الله. كم سؤال يا هشام؟ طيب احنا هناخذ ما واحد من اليسار او اثنين من اليسار وواحد من اليمين وواحد من الوسط. ماشي؟ طيب اضرب الناس معلش. نعم. من صلى التراويح بعشرة ركعات يعني أوتر، هل يجوز أن يصلي آخر الليل أم لا؟ هو يجوز لا شك عندي، لا شك عندي أنا أنه يجوز، لكن هو ما دام أوتر معناه يرى ما يجوز. الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن ليالي رمضان وليالي العشر كلها محل القيام، إن شاء الله تصلي لك 121 ركعة ما في حرج فيها. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة في رواية 13 ركعة، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام قيامه طويل، كما قال ابن مسعود في ركعة واحدة قرأ البقرة وآل عمران النساء، والناس لا يطيقون هذا، ولذلك السلف من فجر التاريخ أهل المدينة في عهد الإمام مالك كانوا يصلون 39 ركعة، لأن 11 ركعة إذا اقتصروا عليها حيحتاج تطويل حيبقى شاق على الجسم، فقد زادوا ركعات صلوا 39 ركعة اللي كان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى حتى كم؟ حتى 10، حتى إذا خشي أحدكم الفجر فلترك ركعة. فنبه هذا الحديث على نقطتين، الأولى أن هذا خاص بكل إنسان، ما كان حتى إذا خشيته قال خشي أحدكم، لأنه أنت تخدم على 100 وأنا أخدم على 10 وأنا أخدم على 60 نختلف الناس. النقطة الثانية قال الفجر، حتى كالفجر بس ما كان عدد معين، وكثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ويشرع للأمة شرعا ليس هو نفسه، فهو كان عليه الصلاة والسلام يواصل في الصيام، يصوم الليلة، يصوم اليوم والثاني والثالث ولا يفطر، بينما نهى الناس عن ذلك، نهى عن المصائب، ووقف في عرفة على ناقته من الزوال وما نزل عنها إلا في مزدلفة، تقدر تقدر؟ ما تقدر، ولذلك الناس الآن في مزدلفة في عرفة عندهم خيام وعندهم ظل وعندهم خليفات وياكلوا ويشربوا، النبي عليه الصلاة والسلام وقف من الزوال ما نزل ولا رقد ولا نام ولا أكل ولا شرب إلا اللبن اللي أعطاني أول مرة عشان في مفطر ونصائم حتى نزل في المزدلفة فجمع المغرب والعشاء، فهو في نفسه كان يصلي 11 ركعة، لكن قالت عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، الأربعة الأولى هتساوي قياما لو كنا 100 ركعة وزيادة، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فيوتر بثلاث وانتهى وتره إلى الفجر، على هذا مش مقصود 11 11، إذا أنت بتقدر على 11 تاخذ معاها 3-4 ساعات كويس هذا أفضل، لكن 11 تاخذ ساعة وأقل ليس هذا مقصود القيام، مع أنه مقبول إن شاء الله تعالى ويعني مقبول شرع عند الله القبول، فالشاهد أنه يجوز أن تصلي في هذه الليالي ما استطعت دون قيد بعدد. طيب بقي أربعة ناس اللي سألت ما عندهم على أذان الساعة الأخير هل تنزع إذا كان ما وصل؟ إذا ما وصل؟ لا هذا سؤال مزعج شوية، إحنا نعلم أن الإنسان يشرب، فعندنا الأذان الثاني يواصل الشرب ولا يوقف؟ جاء الاعتراف بأنه يواصل، لأن هذا لا يتجاوز يعني لحظات، لكن السؤال يقول رجل من الجامع فأذن يواصل أم يقف؟ لا شك أنه يقف فورا، وحتى الوقوف نفسه في إشكال، لكن ما في حل يعني إلا أن يقف، لأن وقوف نفسه هو نوع من الشرك، حتى يقف سيتعرض إلى نوع من الشرك، لكن هذه ما يعني زي ما تقول يغطى الطرف عنها لأنها وسيلة إلى التخلي عنه، هذا المشروع. هذا زي مسألة الأجمصة المضمخة للطيب. يقول لك لو أن إنسان وجدت المحرم لابس جلابية كما وجد الملابس الصلاة لكن رجل يلبس جلباب. يقول الناس الآن يرثوا منه جلابية ممكن لكن لابس ثوب اللي هو رداء أو إزار معطر. أنت هتقول له طلع هذا وعشان يطلعوا فتطلع هو حيمسر جسد فما ممكن تتطيب لكن بما لأنه لابد منه لابد أن ينزع. كذلك قال له لو أن إنسان في أرض مقصومة فجاء الحكم القضائي بأن يخرج هو حيمشي 10-20 خطوة عشان يطلع من الأرض. الخطوات دي في الأصل حرام أنه يمشي خطوات في الأرض المقصومة لكن لأن خطوات دي تخلص منها من الأرض فجاز أن يفعلها فنقول هذا ينزع فورا ويتوقف إلى هنا ويحتاط فيما في القابل فلا يضيق الوقت على نفسه. طيب عندنا واحد ثاني من أي شيخ علي ولا كثير. طيب أخونا يقول تجوز الصلاة يعني بعض الناس يصلوا أمام الإمام الأصل أمر غير مخير إنما جعل الإمام ليتم به فلا يجوز التقدم عليه فإن تقدم عليه بغير حاجة أو ضرورة بطلت صلاته عند الحنابلة وكره ذلك عند المالكية. والصواب إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز أن تتقدم على الإمام إلا إذا لم تجد متسعا إلا أمام الإمام أو إن اضطررت لمطر أو حد شديد أو ضيق مكان فيغتفر ذلك ويكفي الاقتداء بالنية وإن كنت تتقدم عليه. أخونا يقول بلع ما يخرج من السواك أكيد هو يعني غير المعيون لا يجوز بلع إطلاقا. السواك إن كان ربا كان ربا وتحلل في فمك منه طعم القرار فهذا لا يبتلع هذه مادة في النهاية غريبة وربما تتضمن شيء من الغذاء. أما إذا كان جاف وليس فيه إلا الريق فإن المعتاد أنك تلفظ لكن لو لم تلفظ وابتلعت فإن هذا لا يفسد الصوم إن شاء الله تعالى. اليمين واحد يتعامل هو اللي يحفظ يتعامل به. طيب حساب التوفير معناه يحفظوا لك مالك ولا يفعل. طيب إذا هم إذا أنت محتاج تفتح حساب لحفظ أموالك في البنك واتفقت مع البنك أنك لا تريد فوائد ربوية فإنه يجوز لك لكن على أن تنبههم لأنهم في النهاية موضوع البنك فأنت إما أن تؤكد عليهم وإما أن تحصي مالك تماما فحيث وجدت الزيادة تخلصت منها للمحتاجين ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى وتعاون هو مسؤول. هذه سؤال واحد يا شباب لا عاصي كيف يعني أي كبير من الكبائر يعني ما تعرف الكبير نفسه واللي هو أصلا عنده كبير ثم مال الفمال. طيب على كل حال الذي مات في رمضان وهو من أصحاب الكبائر كالذي مات في غير رمضان وهو من أصحاب الكبائر فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه في قبره وإن شاء عذبه في النار وإن شاء كفر عنه بدعوات المسلمين وإن وجدت له حسنات عظيمة كفرت عنه وإن شاء الله رحمه بمحض رحمته فكل ذلك راجع لمشيئة الله وإرادته سواء كان في رمضان أو في غير رمضان فيدعى له بالمغفرة. وانتهينا لكن الشيخ ذاك تكلم في واحد نعم المستحاضة الشيخ يقول سيارة المستحاضة المستحاضة عبادتها كلها كعبادة الطاهرات، والمستحاضة هي التي يواصل الدم عليها بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة. فإذا كانت واحدة عادتها 7 أيام فجاءت 7 أيام ثم واصل الدم ولم ينقطع، هذا الزيادة يسمى دم استحاضة، فتغتسل عند نهاية 7 وتصلي مع الدم وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتقرأ القرآن ويقرأها زوجها إلى آخر أحكام الطاهرات. هذا والله تعالى أعلم.